إذا كان كما يعني تعلمون أن الإصرار على الصغائر ينقلب إيه؟ تنقلب كبيرة. إذا أصر الإنسان على الصغيرة تنقلب. مثلا قلنا لو قدر أن حلق اللحية مكروه وهو حرام، ولكن بعض من قتل في الفقه يقول مكروه. طيب مكروه، لكن هذا المكروه يوما ما فعلته مكروه، لكن بالاستمرار وبالنية مستمرة أنك إلى أن تموت تعجب لحيتك، هل هذا مكروه؟ حرام، هذا ما في خلاف أصلا، لأنه يكون كبيرا. فينبغي للشخص أن ينتبه لمثل هذه الأمور ولا يتساهل ولا يعني يقلل. وهذا من التقليد من تقليد المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قارب المشركين قارب المجوس. قال